بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الرابعة بعد 103 في هذه المسيرة الطويلة التي ابتدأناها منذ أكثر من عامين. نسأل الله العون والتوفيق وأن يكتب لنا الخير وأن ينفع بنا وأن تكون هذه الحلقات وهذا الجهد وهو جهد المقل أن تكون في سبيله وفي سبيل رضاه وفي سبيل تبسيط وتقديم العربية الساحرة الجميلة المحببة إلى النفوس وخدمة لهذه اللغة، اللغة العظيمة، اللغة الخالدة، اللغة الساحرة، لغة القرآن الكريم، اللغة التي اختارها الله تعالى لتكون وعاء لكتابه الخالد الكريم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وهذه القصيدة التي اليوم سنشرحها وهي 11 بيتا هي قصيدة في الهجاء. وفي الحقيقة المتنبي ليس هجاء، يعني لم يعرف أنه شاعر هجاء، إنما كان المتنبي مداحا، يعني كثير من قصائده كتبها في المدح. فإن ذهبت إلى قصائده في الهجاء فستجدها قليلة وليست قصائد مطولة، بل إن بعضها لا يتجاوز البيتين والأبيات الثلاثة. لذلك لا يعد في الشعراء الهجائين مثلا مثل جرير والأخطل والفرزدق أصحاب النقائض على سبيل المثال، ولا مثل الحطيئة مثلا الذي هجى كل أحد حتى إنه هجى نفسه، فليس من هذا الصنف من الشعراء الهجائين. والحقيقة أيضا إنه عدم اهتمامه بالهجاء أو أنه لم يذهب إلى فن الهجاء كفن أو فنا، أن قصائده حتى الطويلة قليلا مثل هذه القصيدة التي هي 11 بيتا لم يصرع فيها، أي أنه لم يأتي بروي في نهاية الشطر الأول يماثل الروية أو القافية في نهاية الشطر الثاني، لأن القصيدة إذا اعتنى بها الشاعر فأول مظهر من مظاهر الاعتناء بها أن يصرع في البيت الأول، أي أن يجعل قافية أو روي شطر الأول يساوي روي شطر الثاني، وهذا درج عليه المتنبي ومعظم الشعراء أو كل الشعراء. فأما هذه القصيدة فليس فيها تصريع في مطلعها، دل على أنه لم يكن يعطيها اهتماما إنما قالها هكذا. ولكن على الجانب الآخر فإن هجاء المتنبي ليس هجاء بسيطا، يعني أنه هجاء شديد البذاءة إذا جاز التعبير، يعني شديد الوضاعة أحيانا يمكن أن نقول ذلك. إذا هجا هجاء مقذعا، والدليل أو يعني أظهر أو أكثر قصيدة فيها هذا النوع من الهجاء المقذع هي قصيدة ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة. إذن قصيدة اليوم أو في هذه الحلقة في الهجاء. قال يهجو إسحاق، وقال يهجو إسحاق بن كيغلغ وقد بلغه، يعني وصل إلى المتنبي، أن غلمانه أي أن عبيد إسحاق قتلوا إسحاق. فقال المتنبي: قالوا لنا مات إسحاق، فقلت لهم: هذا الدواء الذي يشفي من الحموق، إن مات مات بلا فقد ولا أسف، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق، منه تعلم عبد شق هامته خون الصديق ودس الغدر في الملاق، وحلف ألف يمين غير صادقة مطرودة ككعوب الرمح في نسقي، ما زلت أعرفه قردا بلا ذنب، صفرا من البأس مملوءا من النزق، كريشة بمهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق، تستغرق الكف فوديه ومنكبه وتكتسي منه ريح الجور بالعريق، فسائل قاتله كيف مات لهم موتا من الضرب أو موتا من الفراق، وأين موضع حد السيف من شبح بغير رأس ولا جسم ولا عنق، لولا اللئام وشيء من مشابهة لكان ألأم طفل لف في خراقي، كلام أكثر من تلقى ومنظره مما يشق على الآذان والحدق، كلام أكثر من تلقى ومنظره مما يشق على الآذان والحدق. إذن قالوا في البيت، قال في البيت الأول: قالوا لنا مات إسحاق فقلت لهم هذا الدواء الذي يشفي من الحمق. إذا نقل إليه أو نعي إليه خبر وفاة أو موت إسحاق، فقلت لهم، فقال المتنبي لهم هذا الدواء، وقصد بالدواء الموت. فقال لك: لقد كان إسحاق أحمق أخرق ولم يكن من دواء لداء الحمق عنده إلا الموت، فجاء الموت شفاء لهذا الداء. فقلت لهم هذا الدواء، أي أن الموت دواء، الذي يشفي من الحمق، فما كان يمكن أن يشفى من حمقه إلا بالموت، فكان الموت دواءه من داء الحمق. وكأنه يشير بذلك إلى قول الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. ثم قال في البيت الثاني: إن مات مات بلا فقد ولا أسف، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق. إن مات مات بلا فقد، لم يفتقده أحد، لم يبكي على موته أحد، مات مرذولا، مات بلا قيمة. إن مات مات بلا فقد، لم يفتقد أحد، ولا أسف، الأسف الحزن. ولذلك إيش قال الله تعالى في كتابه الكريم؟ قال: فرجع موسى، أو لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يعني غضبانا غضبان حزينا، فالأسف الحزين، وهي طبعا صيغة مشبهة، وهنا جاءت على يعني المصدر: ولا أسف. إن مات مات بلا فقد ولا أسف، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق. بلا خلق، بلا منظر، ليس له منظر يسر الناظرين إليه، إنه ذو منظر قبيح وذو هيئة دميمة. ولا خلق، وأخلاقه كانت تسيء إلى الآخرين، من الغدر بهم، من الخيانة، من الإساءة إليهم، من أذاهم. فقال لك: إذا عاش عاش بلا خلق، بلا هيئة، بلا منظر، ولا خلق، ولا أخلاق كريمة تساعد الناس، إنما هي أخلاق ذميمة تسيء إلى الناس. وكأنه في البيت الأول أو في الشطر الأول من البيت الثاني: إن مات مات بلا فقد ولا أسف، يشير إلى قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وفي تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: لم تبكي عليهم السماء. طبعا هذه الآيات في قوم فرعون لما أغرقهم الله تعالى في اليم، قال: فما بكت عليهم السماء، أي لم تكن لهم أعمال صالحة ترفع إلى السماء فتبكي السماء عليهم، فما بكت عليهم السماء ولا الأرض. ها؟ وقال المفسرون أيضا: فما بكت عليهم الأرض، لأنه لم يكن لهم مسجد فيها يسجدون فيه لله تعالى، إما المسجد المكان، يعني المكان الذي يذهب إليه المصلون، وإما المسجد مكان السجود، أي لم تسجد جباههم سجدة واحدة لله في حياتهم حتى تبكي الأرض عليهم بعد رحيلهم. وفي التفسير أيضا، عندما توسع المفسرون في تفسير هذه الآية، قالوا: إن العبد الصالح إذا مات بكت عليه السماء والأرض 40 يوما، فأما السماء فتبكي لانقطاع ارتفاع عمل هذا العبد الصالح إليها، وأما الأرض فتبكي لانقطاع سجود هذا العبد الصالح بجبهته على ثراها. إن مات مات بلا فقد ولا أسف، ولا أسف، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق. ثم قال في البيت الثالث: منه تعلم عبد شق هامته خون الصديق ودس الغدر في الملقي. يعني هذا السيد أو هذا الإنسان وهو إسحاق بن كيخلغ علم عبيده الغدر، فكأنه يريد أن يقول: لا تلومه، لا تلمهم يا إسحاق في أن غدروا بك، فإنما أنت كبيرهم الذي علمهم الغدر. منه تعلم عبد شق هامته. إلى أن شق، إذا اعتبرتها فعلا وإذا عددتها فعلا، شق فعل ماض والفاعل ضمير مستتر عائد على العبد، هامته مفعول به، كانت هذه جملة فعلية، فهذه الجملة الفعلية جاءت بعد نكرة، والقاعدة النحوية تقول: الجمل بعد النكرات صفات، فهي نعت لعبد. إذن منه تعلم عبد شق هامته، ماذا تعلم؟ خون الصديق ودس الغدر في الملقي. فأنت يا إسحاق أنت من علمت عبيدك أن يخونوا أصدقائهم، خون الصديق، ودس جعل يعني الغدر في الملق، والملق تملق له، تزلف له، تكلم معه بكلام لين طيب، ولكنه لا يقصد، يقصد أن يصل إلى ما يريد هذا المتكلم، يعني نفاق الملق، الكلام الطيب الذي يريد به النفاق للآخرين من أجل أن تأمن شرهم أو من أجل أن تصل إلى غاية منهم. فقال لك هؤلاء العبيد الذين قتلوك لقد تعلموا منك خون الصديق ودس الغدر في الملق، وكأنه أيضا يريد أن يقول له إياك أن تلومهم، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز، قال على لسان إبليس، قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ثم قال إيش شق منه، تعلم عبد شق همته، يريد أن يقول إياك يا إسحاق أن تلومهم على ما أوقعوا بك من الغدر، فإنك كما قالت العرب في المثل يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي ربطت هذه القربة وأنت الذي نفخت فيها، فكل نتيجة بعد ذلك هي نتيجة لفعلك، فلا تلوم هذه الأفعال التي تنتج من هؤلاء العبيد، لأنها نتجت عن تقليد، أنت كنت قدوتهم في الخيانة والغدر ودس السم أو دس الغدر في الملق. طبعا دس الغدر في الملق يشبهها أيضا المثل دس السم في الدسم. ثم قال في البيت الرابع، وحلف ألف يمين غير صادقة مطرودة ككعوب الرمح في نساقي. هذه واو العطف، وحلف يعني ومنه تعلم العبد حلف ألف يمين. فإن اعتبرت شقة في البيت الثالث في الشطر الأول فعلا، فإن حلف تكون معطوفة على خون الصديق. طبعا أبو العلاء المعري أو العكبري عطفها على شق، لكن شق إذا كانت فعلا لا يمكن أن تعطف اسما على فعل، فإذا اعتبرتها مصدرا شق شقا فستصبح منه تعلم عبد شق هامته، يجب أن تكون هامته المنصوبة في هذا البيت مجرورة بالإضافة، فشق هامته. فإذا اعتبرتها مصدرا أي اسما كان كلام العكبري في مكانه، فأنت عطفت حلف على شقة، وإذا كانت فعلا فإنك ستعطفها على خونة، خون الصديق. أما أبو العلاء المعرف عطف على دس الغدر في الملقي، ولكننا في الحقيقة نعطف على أول معطوف عليه، فإذا اعتبر أو عد شقة فعلا فإنها معطوفة على خونة، أي تعلم العبد خون الصديق ودس الغدر وحلف اليمين، وحلف ألف يمين غير صادقة مطرودة ككعوب الرمح في نسقي. يقول منك تعلم هؤلاء العبيد أن يحلفوا آلاف الأيمان المغلظة وليس فيها يمين واحدة صادقة، إذ إنها كلها كاذبة، ولذلك هؤلاء لا يطاعون، لأن الله تعالى إيش قال في كتاب العزيز، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. إذن كثير الحلفان بالله غالبا كاذب، لأنه يتخذ هذا اليمين جنة وسترا ليغطي كذبه، فإنه غير صادق. وحلف ألف يمين غير صادقة مطرودة، إيش قال؟ مطرودة، والمطرودة المتتابعة ككعوب كأنابيب أو كقنا الرمح في نسق في اتساق. انظر كيف الرماح تكون مطرودة أي متتابعة، إما أنها ترمى متتابعة أو تكون مصفوفة على الأرض أو واقفة تنتظر المقاتلين أن يأخذوا بها فيقاتلوا، فهي متسقة كثيرة متتابعة بعضها وراء بعض. فقال لك يمين هؤلاء هذا العبد الذي قتلك أو هؤلاء العبيد الذين كانوا تحتك كانوا يحلفون الأيمان مثلك، كثيرة متتابعة على نسق ممتد وعلى اتساق، ولكنهم لم يحلفوا يمينا واحدة صادقة، إذ إن كل أيمانهم كانت كذبا. وحلف ألف يمين غير صادقة مطرودة ككعوب الرمح في نسقي. ثم قال في البيت الخامس: ما زلت أعرفه، يعني أنا أعرف الناس به فقد عشت إلى جواره أو معه، ما زلت أعرفه. ثم وصفه أو هجاه بثلاث صفات ذميمة فقال: ما زلت أعرفه قردا بلا ذنب، صفرا من البأس، مملوءا من النزق. قردا بلا ذنب، ولما وصفه يعني هو قال أقل من القرد، لسه القرد أحسن منه، أو ما زال القرد أحسن منه، وكان يشير إلى قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالقرد يعني يتصف بالخسة في الخلق، فقال ليته كان قردا، إنه أقل من القرد، إذ إنه قرد ولكنه لا ذنب له، فيريد أن يبالغ في هجائه بهذه الصفة. فقال: ما زلت أعرفه قردا بلا ذنب. ثم قال: صفرا من البأس، يعني لا قوة لديه، صفر خال من البأس، والبأس القوة والعزيمة والعزة والأنفة والشجاعة والإقدام، كلها يمكن أن تندرج تحت كلمة البأس. ولذلك إيش قال ملأ ملكة سبأ لملكة سبأ، عقل نسمها بلقيس، قالوا لها: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي أولو يعني ضربة شديدة وقوة شديدة وإقدام شديد، وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فقال هذا الشخص صفر من البأس، ضعيف، خوار، جبان، يخاف لأدنى سبب، صفرا من البأس. ثم قال: مملوء. فقلنا: إذن امتلأ، لكنه ليس مملوءا لا حكمة ولا علما ولا فهما ولا شجاعة، إنما هو مملوء من النزق، يعني كثير النزق، والنزق الطيش والخفة وقلة الوقار وعدم الرصانة. وذلك إيش وقال المتنبي أيضا؟ قال: والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق. أشد نزقا يعني الشبيبة، وقت الشباب أو هؤلاء، هذه الفترة يكون الإنسان فيها صاحب نزق وطيش. فقال لك هو أيضا مملوء من النزق، مملوء من الخفة والطيش. ثم قال في البيت السادس، أراد أن يصور نزقه وطيشه، فقال: كريشة بمهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق. كأنه ريشة في مهب الريح، والمهب عوازم مفعل، فإما أن تكون مكان، أي في مكان هبوب الريح أي في الفضاء، وإما أن تكون مصدر ميميا فتكون بمعنى هبوب، كريشة في هبوب الريح، وفي الجهتين الريح، يعني إيش قال الله تعالى وصف الريح في القرآن الكريم؟ ريح عاد التي أرسلت لقوم عاد، ريح عقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فأرسلنا عليهم الريح العقيم، ريح عقيم، أي أنها لا تذر شيئا، كأنها لا ينبت بعدها شيء أو لا يلد بعدها شيء، فتقطع كل شيء. العقيم الذي التي لا تلد، يعني فلا ينتج عنها شيء، فالريح التي العقيم أي أنها تقتل كل شيء فتبيده فلا ينتج بعدها شيء. فإذا كانت تحرك ربما البيوت ذات الحجارة والأشجار، النخل المعروف بشموخه وثباته في الأرض، كانت تقتلعه اقتلاعا من الأرض، فما بالك إذا كانت ريشة خفيفة، أية نسمة هواء تحركها، فإن جاءتها ريح عصفت بها، كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق، ليس لها مكان تستقر، هي هوجاء يذهب تذهب بها الريح في كل مكان، والقلق فكان القلق يذهب بنفس هذا المهجو في كل مكان. والشطر الأول فيه إشارة إلى قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم قال في البيت السابع: تستغرق الكف فوديه ومنكبه وتكتسي منه ريح الجور بالعارق. تستغرق تمتلئ، يعني تملأ، تكتفي أو تمتد إلى أن تستغرق الكف، هذا والكف طبعا فوديه، والفودان جانبا الرأس، فقال إن صفع بكف ملأت الكف، استغرقت امتدت حتى تملأ فوديه. تستغرق الكف فوديه، مش ليس فقط فوديه وإنما منكبه، والمنكب طبعا الأكتاف، فكأن الكف تلتف، كف أي صافع له تلتف، هذا دلالة على أنه كان ضئيل الجسم نحيل الوجه، فأي صفعة على وجهه تملأ هذه الصفعة وجهه وتغطي فوق الوجه تغطي الكتفين، فيريد أن يدلل أو أن يشير أو أن يهجوه بضآلة الجسم بحقارة الجرم إذا جاز التعبير. وطبعا ضخامة الجسم أو امتلاء الجسم من الصفات الحميدة، ولذلك رب العالمين إيش قال؟ قال وزاده في المدح، في مدح صفته قال وزاده بسطة في العلم والجسم، قدم صحيح العلم على الجسم، ولكن قال لك العلم صحيح أنه يرفع صاحبه، وذلك إيش قال الله تعالى أيضا في كتابه العزيز، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلم يرفع صاحبه، ولكن أيضا الهيئة التي تتقحمها العيون التي فيها الهيبة والرزانة، وهذه هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن ضئيل الجسم ولا كان فاحش الطول، كان ربعة، وكان طبعا له هيبة في الوجه في كل عين من يراه، أو كان كأن إذا مشى كأنما يتحدر من صبب يعني من مرتفع، دلالة على ركازته وهيئته وهيبته. فبالتالي الهيئة التي تراها العيون لها أيضا قيمتها ولها تقديرها، فقال لك هذا كان مرذول الهيئة، تستغرق الكف فوديه ومنكبه وتكتسي منه ريح الجور بالعرق. يعني ريح الجور بالعرق لريح منتنة شديدة الإنتان، الجور معروف الذي يلبس في الرجلين، والعرق شديد العرق ورائحته تكون طبعا مخثرة معتقة بسبب أنه فوق الخف أو فوق الحذاء، وبالتالي الرائحة شديدة منتنة. قال لك هذه اليد إذا صفعت على وجهه رائحة أنفاسه كريهة منتنة، تلصق هذه الرائحة بتلك الكف الصافعة، ف تصبح رائحة الكف هي رائحة الجورب العريقي. في هذا البيت طبعا هجاه وذمه بأربع صفات قبيحة، فقال أولا أنه قبيح الهيئة، ثانيا أنه ضئيل الجسم، ثالثا أنه خبيث الرائحة كريهها منتنها، ثم ختم قال بوجه عام في البيت أنه مهين أو مهان دائما، لأن الناس تعودت أن تصفعه، فالصفع له في كل حين. تستغرق الكف فوديه ومنكبه وتكتسي منه ريح الجور بالعرق. ثم قال في البيت الثامن فسائل قاتليه كيف مات لهم موتا من الضرب أو موتا من الفراق. طبعا هذا استفهام بلاغي أو استفهام استنكاري معناه البلاغي، المعنى الذي أراده المتنبي الاستهزاء الاحتقار، كيف مات لهم. فسائل قاتلي أي اسأل من قتله كيف مات حين قتلوا موتا من الضرب، أي ضربوه بالسيف على الحقيقة لأنه ليس له جسم يضرب، هذا ضئيل الجسم حقير الجرم صغير في هيئته، فأين يضربونه؟ فقال موتا من الضرب أو موتا من الفرق، أم أنه حين رأى السيف مشهرا في وجهه ارتعدت فرائصه وخاف خوفا شديدا فسقط من الذعر ميتا، موتا من الضرب أو موتا من الفرق، والفرق شدة الخوف، وهذا استفهام طبعا يستهزئ استهزاء واحتقار المعنى البلاغي. كيف مات لهم موتا من الضرب، مات لهم موتا، هذا موتا منصوب على المصدر أو كما يقولون منصوب على المفعول المطلق، موتا من الضرب أو موتا من الفرق. ثم قال في البيت التاسع يتابع استغرابه وتعجبه واستهزاءه، وأين موضع حد السيف من شبح بغير رأس ولا جسم ولا عنق. إذا أردتم أن تقنعوني أنكم ضربتموه بالسيف فشققتم هامته فقتلتموه أروني موضع السيف، أين موضع السيف؟ إن جسمه لا يمكن أن يستقر فيه سيف لأنه ضئيل صغير كأنه ذرة في هباء، وأين موضع حد السيف من شبح. قال هذا شبح ليس إنسانا، لا وجود، كان يريد أن يحقره إلى درجة أنه لا وجود له، لا كينونة قائمة له، من شبح بغير رأس، رأسه ملتصق بجسده، ضئيل إلى درجة أنه لم تكد تره. طبعاً يرسم لنا صورة كاركترية قبيحة لهذا الشخص، وهذا طبعا قلت إن المتربي إذا هجا هجاء مقذعا، وإن كان فن الهجاء ليس لا يعد عند المتربي فنا، بمعنى أنه لم يكتب فيه كما قلت في بداية هذه الحلقة حتى عد هجاء، ومع ذلك إن قال قليلا هجى كثيرا، يعني استخدم صفات دميمة كثيرة، من شبح بغير رأس ولا جسم ولا هيولة حتى ولا وجود ولا جسم ولا عنق. قال لك أنا لا أرى موضع العنق من جسمه، لأن رأسه مكبوس متروس بجسده وجسده ضئيل، فكأنه كله عبارة عن مضغة لا تكاد تجد لها مكانا. فأروني موضع السيف من هذا الجسد حتى أصدق أنكم قتلتموه، أي ضربتموه بالسيف، وأنه مات بهذه الضربة ولم يمت من الخوف حين رأى سيفا أكبر منه حجما يشرع في وجهه أو يرفع في وجهه. ثم قال في البيت العاشر: لولا اللئام وشيء من مشابهة لكان ألأم طفل لف في خراقي. يعني قال لولا اللئام، أي لولا وجود اللئام. معروف في العربية أن لولا يأتي بعدها مبتدأ خبره محذوف، فاللئام هي المبتدأ المرفوع وخبره موجودة محذوف مقدر تقديره موجودة. فكان يريد أن يقول لولا وجود اللئام في الحياة حولنا، قال لك اللئام لا ينتهون، ولكن لولا وجود هؤلاء اللئام حولنا وشيء من مشابهة، وأنه أشبه اللئام الذين نعرفهم، لكنت ماذا فعلت؟ لقلت أو لكان ألأم طفل لف في خراقي، لكان إماما إمام اللئام، وما يعني وما تفوق عليه في اللؤم أحد. حتى طبعا الإنسان يصبح لئيما عندما يكبر، حين يكون طفلا يعني يولد على الفطرة كما في الحديث النبوي الشريف، يولد الإنسان على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فبالتالي يولد على الفطرة، وبالتالي ما في عنده لا يعني هذا الطفل البريم ما بتتوقع أنه سيصبح لئيما أو جبانا أو مثلا بخيلا أو يصبح قاتلا، بريء جدا، تنظر في وجهه تجد البراءة. هذا طبعا حقيقة، حين يكبر يصبح 18 و19 و20 عاما يصبح قاتلا، يعني من القتلة المعدون في معدودين في شراسة قتلهم للناس حين يكبر. فأين كان هذا مختبئا فيه؟ فيقول لولا أنه حين كبر رأينا لئاما على شاكلته لقلت إنه إمام اللئام، وإنه لم يولد طفل بلؤم قبله. وهذا الطفل يعني انغرزت فيه صفة اللؤم وهو ما زال يلف في خرق كما قال، لكان ألأم يعني أشد لؤما، هذه اسم تفضيل، ألأم طفل لف لففناه في خرق، جمع خرقة، والخرقة التي تضع يعني على جسم المولود حين يولد أول ولادته. ثم قال في البيت الحادي عشر والأخير، قال: كلام أكثر من تلقى ومنظره مما يشق على الآذان والحدق. قال يعني الناس إذا رأته نظرت إليه، ومنظره يعني ونظر الناس إليه، وكلامهم معه أكثر الذين لقوه ونظروا إليه وتكلموا معه، شق كلامه على آذانهم وشق منظره على عيونهم، أي أنهم لم يحتملوا لا هيئته عندما نظروا إليه، فقال مما يشق على الآذان والحدق، لم يحتملوا سماع صوته حين تكلم معهم، ولم يحتملوا هيئته ومنظره حين نظروا إليه، فشق ذلك، صعب، كان ثقيلا على الأسماع والأبصار، مما يشق على الآذان والحدق. طبعا جمع حدقة وهي حدقة العين، يريد أن يقصد النظر إليه. وممكن أن يكون البيت على العموم، فقال لك كلام أكثر أهل الأرض يعني، أو كلام أكثر من تلقى، يعني هذا ممكن يكون بيتا في الحكمة، يعني بيتا عاما، فأكثر الناس حين تلقاهم لا تجد لا منظرا ولا مخبرا كما يقولون في المثل، لا منظر ولا مخبر، بمعنى أنهم حين تنظر إليهم لا تسر بالنظر إليهم، فيشق نظرهم، فتشق هيئتهم أو صورتهم على عينك على رؤيتك، وحين تتحدث معهم أي أذنك بكلامهم فيشق كلامهم على سمعك. إذن هذا بوجه نعم على كل الناس، فإن قصد فخصص فجعل إسحاق المهجو بهذا البيت فهو أيضا من طائفة هؤلاء الناس. إذن بهذا البيت تنتهي هذه القصيدة وتنتهي هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الخامسة بعد 100 الثالثة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.